له تقدم إلي شاب ظاهر الصلاح إلا أنه إخواني أو سروري، فما رأي علمائنا؟ هل نقبله أم نرده ونصبر حتى يرزقنا الله خيرا منه، علما أن آباءنا أصحاب دنيا ومفاخرة؟ نعم، لا أنا لا أنصحك أن تتزوجي بإخواني، من باب النصيحة ولا فليس بحرام. نعم، بإخواني ولا بسروري، فقد ضيعوا أنفسهم فسيضيعونك، وما تدري وقد حزبوك وصرت حزبية. والمرأة إذا أحبت زوجها تطيعه في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فربما بعد أيام يأتي بأشريطة ليوسف القرضاوي الذي يقرض الدين أو يقطعه. نعم، أو يأتي بأشريطة أو بكتيبات لصلاح الصاوي الذي يعتبر خليفة سعيد حواء، وبئس الخليفة وبئس المخلف. نعم، وماذا؟ وهكذا ربما يأتيك بأشرطة تبع السروريين الضائعين المائعين. قد أصبح أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان أصبح ضررهم عظيما على دعوة أهل السنة، وصاروا في عدن يؤذون أهل السنة. نعم، أعظم مما يؤذيهم الصوفية، وكذلك أعظم مما يؤذيهم الفسقة، والله المستعان.